ما الذي يحصل للمنتسبين في الإسلام في الغرب أو والمسلمين؟ أنه خدعهم التيار الليبرالي المتطرف أو الليبرالي اليساري اللي يسمونه معتدل. أن الليبرالي يقول لهم نحن نقبلكم وأنتم، واليمين هؤلاء لا يريدونكم، والواقع أن الطرفين لا يريدون المسلمين كمسلمين بصفتهم مسلمين فعلا. يعني حتى الليبرالي هذا المتطرف هو يركز على وسائل الإعلام والتعليم بحيث تمسخ هوية المسلم، وأنه تجعله يقبل المثلية ويقبل أمور كثيرة مخالفة لعقيدته ولدينه ويفرض عليه قيمة. فكثير من المسلمين بعضهم سذج بعضهم رخيص، هو فاهم لكنه رخيص، يتماهى في هذا. أما اليميني، اليميني ما الذي يريده؟ اليمين يمينان، يمين متطرف هذا اللي نحن البيض ولا غيرنا، وهذا اللي يسعى دائما الليبراليون على أن يظهروه في وسائل الإعلام لأنه مقرف، فهو يقويهم ظهوره مع أن له جمهور قوي. هناك اليمين المعتدل، اليمين المعتدل اللي تقريبا يريد الحفاظ على الهوية داخل أوروبا، ولكنه في الوقت نفسه لا، طرحه ليس عدائيا جدا تجاه غير الأوروبيين ثقافة أو غير البيض أو غير المسيحيين، ومع ذلك تجدهم متمسكين بالكثير من القيم المسيحية. هذه القيم لما تقارن مع، لما تقارنها مع نظرتنا الإسلامية تجدها أقرب إلى الإسلام من النظرة الليبرالية. لكن كثير من المنتسبين للإسلام من السذج يدعم التيارات الليبرالية بقوة، اللي هي طبعا كثير منهم متحكم بوسائل الإعلام، ويعني ويعادي اليمين بكل أطيافه، مع أنه الطرفان واقعا لا يقبلون به مسلما كما هو. الليبرالي يرى قابل للتعديل، اليميني يرى مو غير قابل للتعديل. هذا كل ما في الموضوع. طيب، لكن بعض اليمين أو جزء لا بأس به من اليمين نظرته للمسائل القيمية فيما يتعلق بالمثليين، فيما يتعلق موضوع المرأة، نظرته أقرب للإسلام ألف مرة، لكن ينظر للموضوع على الكلام الفاضي والحديث عن أن نحن نقبلكم وكلام ساذج يمشي على الناس السذج، والله المستعان.